النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. هذا الأمر يحتاجه المتزوج ويحتاجه من يفكر في الزواج. وهذا الأمر من أخطر ما يكون، لأن المجتمع والأمة يعد اللبنة الأولى فيها الفرد، ثم اللبنة الثانية فيها الأسرة. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة. وإذا فسد الفرد فسدت الأسرة، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع والأمة جميعا. لذلك حرص القرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم أن يضع قواعد الحياة الزوجية، والتي بها تصبح هذه اللبنة لبنة طيبة وغرسا طيبا في هذه الأمة. فتعالوا لننظر. أولا، اعلموا رحمن الله وإياكم قولوا أمين أن الزواج عندنا من دين الله، يعني ليس أمرا من العادات. الزواج في الأمم الأخرى ربما يكون عادة، جاء الشرع فجعل هذا الزواج عبودية يثاب العبد عليه. يعني أنت عندما تتزوج، أنت عندما تتزوج تؤجر على هذا الفعل، بل إن العبد إذا أتى امرأته يؤجر على ذلك الفعل، بل إن اللقمة تضعها في امرأتك، مش لازم تأكلها بنفسك يعني، لكن اللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر. سبحان الله. يبقى تطعمها وتكسوها وتعالجها وتتزوج وتأتيها أيضا، ويا الله تعالى يعطيك على ذلك الأجر العظيم. لذلك في النهاية هذا الزواج لا يجوز أن يكون المرجع فيه هكذا رأيت أبي. بعض الناس تقول بتعمل كده ليه يا عم؟ أنت بتعامل مرتك كده ليه؟ يقول لك أنا تربيت أبويا عمل كده. أبوك مين؟ صلى الله عليه وسلم يعني ولا إيه؟ لا، أبوك ده إنسان، ليس هذا هو المرجع، ليس هو الأسوة. لما تفعل ذلك؟ يقول لك العيلة. رحت مرة في دولة خليجية، للأسف الشديد عندهم لا يمكن للرجل أن يرى المرأة إلى الآن قبل الزواج. عايز تتجوزها، تتجوزها عمياني، وانت نصيبك بقى، رايح اشتري بطيخة هو. والله يا اخوانا، وتحدث لأجل ذلك مصائب وظلم وجرم عظيم جدا، وربما يعني تطلق المرأة كثيرا. وبعض العائلات إلى اليوم لا يزوجون إلا من عائلتهم هم فقط، أو ابن عمهم من نفس الفخذ، أما خارج كده مستحيل، إن شاء الله يكون رئيس وزراء. قصة مش قصة الفلوس ولا الغنى، قصة عادات. وتكلم بعض الناس وربما يكونوا متدينين، يقول لك والله هذه عادتنا. يعني إيه عادتكم يعني؟ أليس الشرع يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فإيه؟ فزوجوه؟ ولا الشرع ده نازل لمين بالظبط يعني؟ فللأسف قاعدة الأولى لازم ندمن حواليها دائما وأبدا أن الزواج من دين الله عز وجل. تعالوا ننظر كيف تزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف عاش مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم منه التطبيق العملي بهذه القواعد القرآنية والنبوية. أول شيء معانا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج نساءه أعطاهن الصداق. الأول أنا عايز تبقى كده وأنت مسلم للشرع، الكلام جالك على المعدة أو مش جاي على المعدة انسى القصة دي، أنت عبد، ماشي كده؟ ليس من قصد من الكلام الحيف على الرجال أو الحيف على النساء، فالشرع ليس فيه إيه؟ حيف. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. أول حاجة الصداق. الله تعالى فرض في كتابه على الرجل إن أراد أن يتزوج المرأة أن يعطيها صداقها. والصداق شيء متقوم له قيمة أيا كان هذا الشيء، الشرع جعله بالخيار من أقل شيء إلى القنطار، وآتيتم إحداهن إيه؟ قنطارا. تركه بالتراجم. تعالى بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصدق نساءه لما اتجوز. أنا بقول لك أنت لو واحد، لو النبي جاي يتجوز بنتك هتاخد منه صداقة؟ إيه؟ خبر أبيض. يا جماعة هتاخد منه صداقة كمان؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صداقة، مع إنه سيدنا النبي أشرف من وطئ السبع صلى الله عليه وسلم، أعطى الصداقة لنسائه. جاء رجل مرة اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن، هو من سادات التابعين من أهل العلم، يسأل أمنا جميعا، أمنا عائشة، فيقول لها ك كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ اداكوا صلاه قد ايه؟ فقالت ام عائشه وحديث صحيح مسلم قالت اصدق نساءه الواحده يعني 12 أوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قال لا. قالت النش نصف أوقية اي 500 درهم. هذا هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعطى كل واحده كام؟ 500 درهم. بيطلعوا كام؟ تعرفون ان عندنا في الشرع حاجه اسمها نصاب الزكاه. اللي معاه من الزكاه 85 جرام ذهب بيطلع ايه؟ طب والفضه؟ اللي معاه 200 جرام ذهب بيطلع زكاه. 200 جرام درهم في فضه يعني 200 جرام فضه، يبقى عندنا في الذهب 85 جرام ذهب وفي الفضه 200 درهم اللي هو يساوي 600 جرام فضه تقريبا 595 يعني. اللي معاه الوزن ده اللي هو 600 جرام من الفضه وجب عليه الزكاه. طب النبي عليه الصلاه والسلام اللي هم 200 درهم اصدق كام؟ 500. يعني قد نصاب كام مره؟ مرتين ونص، تقريبا 1500 جرام. النهارده جرام الفضه بكام؟ قول 15 جنيه، 15 في 500 بكام؟ ب 22000 وكام؟ ونص. يعني كان صداق الواحده 22000 ونص. ده مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اصدق. طبعا في زماني كان في ناس مش بيدوا بقى 500 درهم، بيدوا بال 4000 درهم. بس هو ايه؟ صلى الله عليه وسلم هكذا اقتصد، فاعطى نساءه اغلب النساء اعطاهن 500 درهم. الشاهد من هذا الكلام ان الله تعالى فرض الصدقه. بعض الناس النهارده للاسف الشديد ربما يغالي في المهور، وهذا خلاف الاولى. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم اعظم النكاح بركه ايسره مؤنة. يجي الشاب يتجوز يقول له بص عايزين قايمه ب 120000. تقول له يا عم الحاج، يقول لك عشان هكلبشه عشان ما يفكرش يسيبها ويطلقها. فاذا استحالت العشره، وهذا وارد لا قدر الله، تحصل خلافات ما بينهم من بعض والدنيا تخرب، يعمل الشاب بقى؟ هو ماضي ب 120000 ومتكتف، فيقول لك لا هطلق فين يا عم؟ هطلق فين؟ والله لازله. وهو برضه كلام يقول ايه؟ والله لاجره في المحاكم. وطبعا شهود الزور يملؤون الدنيا، ومحامي الزور يملؤون الدنيا اضعاف اضعاف، وهذا يشتكي وهذا يشتكي. اخرهم واحد ممكن يقول لك ايه؟ بص النهارده تخرب الدنيا، اسافر بره 3 سنين، الاحكام تسقط، وفي الاخر ايه؟ خلاص خلص الموضوع. شوف تفكير عامل ازاي؟ هكذا يفكر الناس. انت ما حصنت بنتك لما ضاليت في مهرها، انما ابتداء اشتري لها رجلا دينا ذو خلق. اوعى تفكر ان الراجل لما يبقى متكتف بالفلوس هيكرم بنتك، بالعكس ده كل ما اشوفها ها يقول لها انت اللي دينتيني وانت اللي عملت فيها كذا، ويبغضها. ليه؟ هي التي كومت عليه الديون. لذلك يستحق لك ان تقلل ايه؟ من مهر الايه؟ من مهر ابنتك او من مهر